だから。وصلى الله وسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال البخاري رحمه الله: باب الأمر بالنساء، باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا. طيب، هذه الترجمة تدل على جواز إطلاق النفاس على الحيض، هذه أول فائدة نستفيدها من هذه الترجمة، جواز إطلاق النفاس على الحيض، وإن كان بينهما فرق حيث المعنى، لأن النفاس سببه الولادة والحيض سببه الجبلة والطبيعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. وفي هذا الحديث دلالة صريحة على أن الحيض ليس عقوبة على بني إسرائيل، كما ذكر ذلك أهل الكتاب، ليس عقوبة على نساء بني إسرائيل، إنما هو أمر كتبه الله على بنات آدم، وبنات آدم يدخل فيهن اليهوديات والنصرانيات وسائر الملل. نعم. وهنا إشكال، قال: باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا، وين الإشكال؟ ما أظنكم لاحظتم. لا، ليس الماء. قال: باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا، وين الإشكال؟ كم في الزوايا من خبايا؟ لا، أنا أقصد ظاهر الترجمة كان في إشكال، من حيث، إذا قلنا من حيث ظهر المعنى. نعم. طيب يا نعم. أفرد النفساء ثم جمع. باب الأمر بالنفساء، ما قال إذا نفست، قال إذا نفسنا، فجاءت النفساء بالإفراد ثم جمعها البخاري. طيب، كيف الخروج من هذا الإشكال؟ نحن قاعدتنا أنه إذا درس الإنسان البخاري يجيب عن كل إشكال قد يبديه بعض من يسأل. أي الله عبد الرؤوف، كيف إزالة الإشكال؟ نقول: لأن المراد بالنفساء الجنس وليس النفساء المرأة المعينة، وإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال، ولا لا؟ معنى أنتم يا جماعة، ولا في ناس ما فهموا الإشكال وبالتالي ما فهموا الجواب عن الإشكال؟ قال باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا فجمع بعد أن أفرد. والسياق يقتضي أن يقول باب الأمر بالنفساء إذا نفس، لكن يزول الإشكال إذا علمنا أن البخاري قصد الجنس باب إذا أمر بالنفساء إذا نفسنا، أي النساء النفساء يعني كل امرأة نفسا، وعلى هذا فلا إشكال. طيب والشارح رحمه الله لم يتكلم على هذا، لكن على كل حال هذا ما بدا وهذا جوابه. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما لك، أنفست؟ قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالبقر. الآن نأخذ الحديث شيئا فشيئا. قالت خرجنا لا نرى إلا الحج، هذا فيه دليل على أن عائشة كانت إيش؟ مفردة، وسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المرة الوحيدة التي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسائه جميعا، وكان إذا سافر أقرع بينهن، فأيما امرأة منهن قرعت سافر بها، وهذا فيه جواز الإقراع بين النساء في السفر، لا سيما سفر العمرة والحج، لأنه سفر عبادة، فإذا كان له أكثر من امرأة يقرع بينهن، فأيتهن قرعت خرجت معه، وليس له أن يحاب امرأة بعينها فيسافر بها إلى عمرة أو حج. طيب إذا تنازلت بعض النساء لواحدة، قالوا هذه زوجتك الأولى ونحن نتنازل لها وخليها تروح معك، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز باتفاق ولا في نزاع؟ يجوز، لأن الحق لمن؟ لهن جميعا، فإذا أسقطنا حقهن فلا حرج. طيب يقرع بينهن فأيتهن قرعت خرج بها، ومن غرائب كلام الفقهاء أنهم قالوا يقرع بين نسائه إذا طلق إحداهن ونسي الواحد، طلق واحدة لا يدري هي فاطمة أو زينب أو عائشة، وأشكل عليه الأمر، قال ابن القيم يقرع فيخرج هذه المنسية بالقرعة، فأيتهن قرعت طلقة، وهذا كلام سليم. فلما كنا بسرف حط، بعض الناس يحب الكلام في أمر النساء، فلما كنا بسرف حط، كنا بسرف، سرف موضع بين مكة والمدينة، قال فلما كنا بسرف حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. لماذا بكت أمنا عائشة رضي الله عنها؟ ما الذي أوجب بكاه؟ هل يقال إنه أول مرة تحيض؟ هذا بعيد. فلماذا بكت؟ إبراهيم، ها ها، عمرة في حاجة، ها خافت ايش؟ خافت ان يمنعها الحيض من ايش؟ من الحيض. وهل يمنع الحيض المرأة من وهل يمنع الحيض المرأة من الحيض؟ لا يمنعها، إنما يمنعها من الطواف فقط. وأي طواف؟ طواف الإفاضة. ولذلك قال لها افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولا شك أن هذا فيه مشقة أيضا، لأنها ستحبس الناس حتى تطهر من الحيض. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا انحبس معه الناس جميعا، وهذا من إيش؟ من حسن أدبها. فبكت فقال ماذا يبكيك؟ قالت ماذا قالت؟ قال ما لك أنفستي؟ قلت نعم. وهذا فيه أيضا يعتبر دليل للقاعدة المشهورة التي أشرنا إليها، وهي أن السؤال معاد في الجواب، لأنها قالت نعم كأنها قالت نعم نفست. وفيه جواز إطلاق النفاس على الحيض، هذه كلها فوائد التبوع. ثم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم تسلية له. وقوله كتبه، هل كتابة شرعية أم كتابة قدرية كونية؟ كتابة كونية قدرية. نعم، ما الفرق بين الكتابتين؟ ما الفرق بين الكتابة الشرعية والكتابة الكونية القدرية؟ أحسنت، جزاك الله. الكتابة الشرعية تتخلف، أما الكتابة الكونية لا تتخلف. واضح؟ كتب الله علينا الطاعة، وبعضنا يطيع وبعضنا يعصي. أما الكتابة الكونية كتب الله علينا الموت فكلنا نموت، ولا مجال لأن يتخلف الموت عن أحد أبد. نعم، قال يريد أن يذكر فرقا آخر. تفضل. الكتابة القدرية قد لا تتعلق بما يحبه الله عز وجل ويرضاه، فكتب الله الكفر والفسوق والعصيان والطاعة والإيمان والإحسان والإسلام. أما الكتابة الشرعية فهي تتعلق بما يحبه الله ويرضاه، وهذه فائدة عقدية. وهكذا البخاري يجمع بين الفوائد الفقهية والعقدية والسلوكية والمنهجية أحيانا واللغوية أيضا. وقوله فاقضي ما يقضي الحاج، وفي رواية فافعل ما يفعل الحاج، القضاء هنا بمعنى الفعل وليس القضاء الاصطلاحي المعروف عند الوصوليين. غير أن لا تطوف بالبيت، هذا فيه دليل على أن الحائض ليس لها أن تطوف بالبيت، ولذلك أسقط الشارع عنها طواف الإفاضة إذا كانت حائض. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكن آخر أحدكم بالبيت إلا أن خفف على الحائض. وهل الطواف المراد هو طواف الوداع أم طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة، لأن طواف الوداع ليس من إيش؟ من أعمال الحج. وقوله افعل ما يفعل الحاج دليل، غير أن لا تطوفي بالبيت دليل على أن الطواف إيش؟ من أعمال الحج. اكتبوا هذه الفوائد يا إخوان. لا، قوله فافعل ما يفعل الحاج أو فقد ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، المراد بالطواف طواف الحج، وهو طواف الإفاضة، وهو من أركان الحج التي لا تسقط. حتى إن أسماء بنت عميس لما نفست قال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي، يعني ستحبسنا حتى تطهر من الحيض. قالت وضحى رسول الله. يا إخوان انظروا إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في أمته. امرأة تحيض، وامرأة أخرى نفساء يحبسان النبي صلى الله عليه وسلم ووفده إلى أن تطهر. الله أكبر. من يفعل هذا من ملوك الدنيا وأعيانهم وكبرائهم؟ من يفعل هذا؟ يقول لك تلحقنا بالبصر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إمام الأمة ورئيس الدولة ينحبس لامرأة النفس ويبقى معه أصحابه وقراباته وخيار المؤمنين وكبار القوات وأعيان الصحابة وسادات المهاجرين والأنصار ينتظرون امرأة تطهر من ايش؟ من نفاسه. الله أكبر. هذا يدل على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه ورحمته بأمته. الآن لو رئيس وفد في الحج يقول له في واحد عيان كده، يقول لك لا نحن عيل واحد، نحن نروح ما ننتظر. يقولوا له في الغرفة لو مشيت عليه وزرته، عندنا أشغال كثيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يبقى معه 100,000 ينتظرون امرأة، 100,000 ينتظرون امرأة نفسا. انظر إلى أخلاق النبوة. ولذلك الآن كفار وغير كفار، حقوق الإنسان، متى عرفوا الإنسان حتى يعرفوا حقوقه؟ هذه امرأة حائض وهذه نفساء، والرسول يقول حابستنا هي، يعني حقا ستحبسنا، فيجلس 7 أيام ينتظر عليه الصلاة والسلام. ليس له في مكة من حاجة إلا أن تطهر هذه المرأة، وهذه من رعاياه صلى الله عليه وسلم. فكره أن يسافر ومعه الوفد وتتخلف امرأة جاءت معه من المدينة إلى الحج عليه الصلاة والسلام. نريد إخوان هذه الأمور تشاع بين الناس، هذه النبي صلى الله عليه وسلم يشاع بين الناس ويشهر ويذكر ويروى، ولا ينبغي أن يطهر، يذكر حتى تعرف الناس سنة وتعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. نعم. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. انظر إلى أمنا عائشة كيف حفظت مع كونها حاضت وبكت على حيضها، والرسول سلاها بما سل به جميع المؤمنات، ومع ذلك تقول وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. هذا فيه جواز إطلاق الأضحية على الهدي. الرسول نضح عن نسائه الأضحية المعروف، والمراد بقوله وضحى يعني أهدى عنهن، وهذا فيه دليل على أن الإنسان يهدي عن نفسه وعن أهل بيته، والرسول صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بعير عليه الصلاة، 100 ناقة ذبح بيده الشريفة 63 بدنة، وذبح علي أو نحر علي البواق. قال علي رضي الله عنه وإني لأجد لأواء ذلك دهرا. كم 30؟ وقال أنك تفيد خلاص تعبان. والرسول عليه الصلاة والسلام نحر 63 بدنة لا يشتكي شيئا صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصحابة إنا كنا لنحدث أنه أوتي قوة 100 رجل عليه الصلاة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وكان انت تعرف طبعا ما ربما ما رأيتم، لكن كنا في الهدي في سنة 16 1416 17، فسبحان الله رأينا من عجائب مخلوقات الله وعجائب صنع الله في الإبل ما لا يمكن وصفه. يعني نحر الإبل عجيب، وشهد معنا النحر لمدة ساعة ونصف شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وأشرف على النحر بنفسه وأوصانا بعض الوصايا ونحن في النحر، لأنه نحن كنا شغالين تبع البنك الإسلامي للحوم والأضاحي الذي يتولى ذبح الهدي في منى. والشيخ كان مبتعث من دار الإفتاء للنظر في كيفية الذبح والتزام الشروط الشرعية بالهدي، فجاء إلينا ونحن مجموعة من طلاب العلم مشايخ، أذكر منهم على سبيل المثال أخونا أحمد محمد طاهر والأمين الصادق وجماعة آخرين نسيتهم أنا، لكن كنا خمسة رحمة الله عليه يعني. وأوصى الذابحين أو الناحرين أن ترفقوا بالإبل، وقال لا تبدوا لها السكاكين، فالسنة إخفاء السكين، وأمسك بالسكين وقال تطعنوها في اللب في هذا الموضع. وكانوا قائمين على النحر أتراك مصريين. فالشاهد أن أين الشاهد؟ أي مشقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى أو نحر 63 بدنة، وكان هؤلاء الذين ينحرون يجدون مشقة في نحر الإبل، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن معه من يعينه على النحر، فيعقل ويضربها في اللبة ويرميها، ويعقل ويضربها في اللبة ويرميها، وهكذا حتى بلغت 63 بدنة. والرجل القوي لو أصاب منها 3 وجد تعب شديد. وكل في فترة وجيزة هنا قبيل صلاة الظهر كما جاء في صحيح البخاري. نعم اقرأ. باب رفع الحائط رفع الدم وتوحيده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حائض. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف حتى ابن جريج أخبرنا قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أنه سئل حتى أخدمني الحائض أو تسمع منه الحائض مرة وهي يبرد، فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك أخدمني وليس على أحد في ذلك مرد. أخبرتني عائشة أنها كانت تردد تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاربهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها تتردده وهي حائض. نعم. بقي علينا من فوائد الحديث السابق قوله أن قوله صلى الله عليه وسلم غير لا تطوف بالبيت يدل على جواز السعي، لأنه لم يذكر السعي مع أن السعي مقترن بإيش؟ بالطواف، فيسعى الحاج ويطوف، يطوف ويسعى، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال غير لا تطوف بالبيت، فدل ذلك على أنها تسعى وهي حاج. لكن نقيد هذا بقيد لابد منه، وهو أنه إذا خشيت تلوث المسجد والمسعى بالدم فإنها تتلجم وتتحفظ وتسعى، وإذا خشيت فإنها لا تسعى حتى تأمن نزول الدم. وأشرنا إلى هذه الفائدة من المشير إليها ما شاء. الأمر الثاني بالنسبة لقولها ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، فيه دليل على أن البقرة يجوز أن يهدى بها، تجزي في الأضحية وتجزي في الهدي، لكن تكون عن سبع، تجزي عن كم؟ عن سبع، وكذلك البدنة تجزي عن سبع والبقرة تجزي عن سبع، أما غير ذلك من بهيمة الأنعام فلا يجزي إلا عن نفس واحد. نعم. بالنسبة فائدة كنت أذكرها نسيت، وأما قولها ضحى ففيه جواز إطلاق الأضحية على الهدي، هذا ذكرناه. لكن لماذا قال الضحى؟ قال بعض أهل العلم قال ضحى لأجل أنه وقع ذلك منه في الضحى، في وقت الضحى، ولعله إطلاق سائق، ولعله لا تعلق له بالوقت، إنما المراد به جواز الإطلاق والهدي. نعم. على هذه السبعة يعني يكف عن السبعة، هذه سبعة بيوت ولا سبعة أفراد؟ السبعة أشخاص يعني مختلفين. نعم. قرأتها؟ نعم. في دليل على ان البقرة تجزى عن ايش؟ لا لا، اذا كان انسان لوحده يجزي ايش؟ شاهد. نعم. انسان دائما ما يخرج على السنة، سبع عن سبع، بدن عن سبع، اما لواحد لا، لكن هو في الجواز جائز لكن خلاف الافضل. طيب، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. نعم. هذا الحديث فيه دليل على مسائل، فيه أن الحائض يجوز أن يقربها زوجها وأن أعضاءها على الطهارة، إلا أنه يمنع من جماعها، أما من جهة مسها له ومسه لها وقربانه منها وقربها منه، كل ذا لا حرج فيه. أراد البخاري أن يبوب أن يبين هذا الحكم بهذا التبويب، ولذلك كانت عائشة ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. وكثير من الناس اليوم يعتقدون أن الحائض على هيئة لا ينبغي لها أن تقرب زوجها ولا أن تجلس معه ولا أن تكون قريب منه، وكل هذا من عادات الجاهلية. ومعنى ترجل يعني تسرح، والتسريح مشروع وهو من الزينة التي رخص الله عز وجل فيها لعباده، لكن الأفضل أن لا يكون إلا غبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، والنهي هنا للتنزيه وليس للتحريم. لكن بعض الناس قد يجد مشقة في ذلك، لأنه يرجل رأسه على كل ساعة مرة، على رأس كل ساعة، أو يسرح باليوم على الأقل مرتين، صباح للخروج للعمل وفي المساء للخروج للسوق أو لقضاء حاجة، فلا حرج، لكن الأفضل أن يكون غبا، هذا هو الأفضل، لأن الإنسان يخشوش وليس له أن يبالغ في الإرفاق الترفه يعني. لكن الآن العادة تقتضي أن الإنسان إذا مرج فإنه ينظر إليه كأن فيه شيء، يقول لك ده بسرع شعره كويس يعني، فهو أهله يحيلون الجنون أو عدم السلامة يعني. عشان كده شيئا فشيئا الإنسان يتوسط يعني. واحد سأل شيخنا الشيخ السيد رحمه الله، لأن الشيخ تذكر أنه علق على هذه المسألة في هذا الحديث، الكلام ده قبل حوالي 18 سنة، فبعض الناس من عامة الناس حضر الدرس فقال له يا شيخ ما دام المسألة فيها نهي نحن نشيل موية، يعني بالموية كيف؟ فالشيخ سبحانه الله ضحك على اقتراح الرجل وأشار إليه برأسه، قال يجار بالرأس دون الإشارة دون البيان بالكلام. طيب، وفيه دليل على أن المعتكف ليس له أن يخرج عن معتكفه إلا لحاجة، والحاجة التي لا يمكن أداؤها إلا خارج المسجد، كإحضار طعام أو قضاء حاجة، لكن الترجيل يمكن أن يكون وين؟ في المسجد، أخرج رأسه. وفيه دليل على أن إخراج أو خروج بدن أو بعض بدن المعتكف لا يعد خروجا منافيا للاعتكاف، لأنه أخرج رأسه ولم يخرج بدنه كامل. نعم. وفيه خدمة المرأة لزوجها، بعض النساء لجهلهن يرين ذلك من الأمور التي فيها إذلال للمرأة. أنا قرأت واحد كاتب كتب قال لا تذل النساء تجعل المرأة قال تمسح الشبط وتمسح كذا، هذا قال كلام منافي لكرامة المرأة في الإسلام، حتى ودى الموضوع للإسلام. وهذه عائشة ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخدمة. وخدمة المرأة لزوجها وقع فيها بعض النزاع، يعني هل هي واجبة أو غير واجبة، وذهب الشيخ الإمام ابن القيم الجوزية إلى وجوبها لأنها داخلة في المعاشرة بالمعروف، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال لو لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أحسنت. طيب اقرأ. باب قراءة الرجل في حجم لأرضه وهي حائض، وكان أبو والد يرسل قادمه وهي حائض إلى أبي حسين فتأتيه بالمصحف فتمسكه إلى قتله. حدثنا أبو نعيم عن فضل بن يكين أنه سمع زهيرا عن حصول عن حصول صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبتئ في حجره وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. نعم، في مسألة معلق عليها لأن لها أهمية. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها. هذا فيه دليل على جواز إضافة البيوت إلى النساء، وأنه لا حرج في ذلك، إما على سبيل أنه يجوز إضافة البيت لساكنه وإن لم يكن مالكا له، وهذا جرت به عادة الناس يعني، زول مؤجر يقول له يا أخي أنت بيتك وين؟ بيتك، يكون واحد حاضر من ملاك البيت بيته 200 ميجا بيت، فينكر ايش؟ الاضافة، صحيح ولا لا؟ فهذا فيه دليل على جواز اطلاق اضافة البيت الى ساكنه ولو ليه؟ ولو لم يكن مالكا له، لان عائشة ما تملك البيت، البيت لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بنى لكل امرأة من نسائه حجرة، فهذه الحجرة اضيفت اليها اضافة ايش؟ السكن، وليس اضافة التملك. وقال بعض العلماء المرأة إذا أسكنها بيتا فإنها تملك، ذهب إلى هذا بعض علماء الشافعية، وبالتالي ينبني على هذه المسألة أنها إذا كان ملكا لها فإنها ترثه وليس لباقي الورثة فيه نصيب. وهذا الثاني يجيب إشكال، إشكال كبير، لأن الرجل قد يكون له، ليس له من المال إلا هذا البيت، فإذا قيل تمتلكه المرأة بمقتضى عقده عليها وزوجيتها له، فإن هذا قد تنشا عنه مشاكل، فالأولى أن نمشي على الأول أن الإضافة إضافة إيش؟ سكن. والآن الإخوان ارتاح فيما يظهر، أن هذه تجي مشكلة. نعم، طيب اقرأ. باب من سمى النفاس حيضا. قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا لا باب الذي قبله قرناه، طيب نعلق عليه. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان ابو وائل يرسل خادمته وهي حائض الى ابي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. يعني اراد البخاري بهذا أن يبين أن الحائض كغيرها من النساء بدنها على الطهارة إلا في موضع الأذى، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجر عائشة صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو وائل أرسل الخادمة حتى تأتي له بالمصحف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأته، قال لعائشة ناولين الخمرة، فقالت إني حائض. الرسول يريد أن يزيل هذه الأفهام التي كانت في الجاهلية أن الحائض إنسان غريب وليس طاهرة وكذا، فقال ناولين الحمرة، قالت إني حائض، قال حيضتك في يدك. هذا فيه دليل على أن أعضاء الحائض على الطهارة، فعادة ممكن الحائض يقعد جنبها وتقعد جنبه وممكن تسوي له الأكل، هي طبعا ما في اشكال. عادي اقرا. باب من سلم النفاس حيضا. حدثنا المكي ابراهيم. اخوان انظروا الى اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجه الى ان يقرا القران في حجر عائشه، لانه يمكن ان يقرا القران في على سريره، لكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا امرين. الأمر الأول بيان أن الحائض كغيرها من إيش؟ من الطاهرات، أعضاؤها على الطهارة، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسعى في أهله بما يجلب المودة والمحبة. ما شرط الإنسان إذا جاء إلى البيت يظهر كالأسد ويخيف المرأة وأنه غير شخص عادي، بعض الناس هذا نوع من النقص في الرجل، نقص يعني عادي، أنت لك القوامة وأنت الأمر وأنت النهي، ما في إشكال، لكن هذا لا يمنع من إيش؟ في أن تسعى في مودة أهلك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة يا عائش، فيرخمها، الترخيم زي ما قلنا احنا اسم الدلع، يا عائش، ويقول سابقيني فسبقته، قال سابقيني فسبقه، ثم سابقته مرة أخرى فسبقته لما كثر لحمه صلى الله عليه وسلم. المهم يعني حس في راجل الآن إلا من رحم الله يقول لي مرة كده الحوش واسع ناخذ لنا جرية سوا. يقول لك يا أخ ما تنزل المستوى ده، كل شيء بحدود. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام، وهو أولى الناس بالمكرمة، لكن هذا لا ينافي المكرمة. وأنا أقول دائما يتبسط من له القوامة العلمية أو القوامة قوامة الزوجية أو له قوامة رئاسة وجاهة، يرفق بيش بمن كانوا تحته ويباسطهم ويمازحهم عليه الصلاة والسلام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ربما سابق بعض أصحابه، فسابق ركان وصارع ركان هذا، ومع ذلك قال أنس ما كان شيء أحب إلينا من رسول الله. وقال حذيفة قال والله ما ملأت عيني من رسول الله. مع هذه البساطة ومع هذه المشاركات يا اخواننا، اقول في كثير ممن رزق منزلة يظن ان المنزلة ستزول عنه اذا ضحك شخصا من طلابه، اذا ضحك شخصا من قراباته، او اذا ضحك امرأته او انسها او تلاعب معها، يقول لك مركزي ده حيروح خالص وسيزول المكان. اصلا المكان دي قاعده ايه في طرف الريح حتى انها تزول بادنى شيء. بالعكس الانسان اللي هو منزله لما يتبسط مع الناس يعظم في عينه ويكبر في عينه، ويقول لك يا اخي نمشي، ويجلسون عند الشيخ ويجلسون عند المعلم فترات طويله ويمشوا منه ونفسهم تتوق اليه مره اخرى. اما المتكبر لا. كل واحد يتضايق يقول لك كم اخذنا والله 10 دقائق كفايه لا. ليش؟ لانهم لا يرتاحون معه. ثم وصيتي لاخواني كل من كان مقدما على غيره حتى في محيط طلاب العلم يفتح صدره ويفتح بيته ويفتح قلبه لإخوانه. واحد يقول لك من تفتح البيت الناس ما حيخلوك، لا بالعكس خلي فارغ، الناس ما عندها شغلة عشان تجي عليك طوال كل شيء، إما أنهم يطلبونك علما أو فائدة أو قضاء حاجة أو، وأنت مأجور على كلها. واضح؟ هذا استفدناه يا إخوان من البخاري، والله البخاري هذا فيه فوائد عظيمة، فوائد عقدية، فوائد سلوكية، فوائد فقهية، حتى أن العلماء شق عليهم تصنيف هذا الكتاب في أي باب من أبواب العلم، ما استطاعوا. كتاب فقه؟ نعم. كتاب حديث؟ نعم. كتاب آداب وأخلاق؟ نعم. كتاب سلوك؟ نعم. كتاب منهج وبيان لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدين؟ نعم. عقيدة؟ نعم. في أي باب نصنف هذا الكتاب؟ في جميع أبواب الدين. ويكفي شهادة أن هذا الكلام صدر من علماء كبار مثل الإمام أحمد بن عبد الحلام عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، والإمام ابن القيم الجوزية، الذين لم يعرف لهم مماثل في دعوتهم وجهادهم في الدعوة إلى الكتاب والسنة في العصور المتأخرة. شهدوا لصاحب هذا الكتاب بأنه كتاب فذ لم يؤلف في الإسلام مثله أبدا، ولذلك تشرفوا لسماع كلام البخاري وحضور مجالس البخاري حتى تنعموا بهذا الخير إن شاء الله. نعم. أقرأ. باب السفر على الجبال أيضا أشد النبي إبراهيم قال حدثنا إبراهيم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعة في خميصة فانسلته فأخذت ثياب حفظي قال ألبسني قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه كاملا. الله أكبر. الله قال المؤلف رحمه الله باب من سمى النفاس حيضا. الظاهر في غلط في العبارة، والصواب أن يقال باب من سمى الحيض نفاسا. باب من سمى الحيض نفاسا وليس باب من سمى النفاس حيض، لأن هذا هو الذي جاء به الحديث. النفاس سماه حيضا، لا الحيض نفاس ولا لا سمى النفاس حيضا هاي هذا، لأن الحديث جاء بإيش؟ بتسمية الحيض نفاس وليس النفاس حيض. والحافظ كأنه تكلم على هذا المعنى وأبدى للمؤلف عذرا، يعني الترجمة فيها قلب، يعني الترجمة فيها قلب. نعم، يعني حقه أن يقول باب من سمى الحيض نفاسا. بعض قدر قال باب من سمى حيض النفاس حيضا، هذا تأويل بعيد. بس الترجمة فيها قلب، ترجمة فيها قلب. طيب، الآن لماذا سمي النفاس نفاس؟ سمي النفاس نفاس لأن الرحم يتنفس بالولد، ولذلك قال العلماء لو خرج الولد بلا دم فإنه لا شيء على المرأة، إنما تتوضأ وضوء الصلاة كالشيء الذي يخرج من السبيلين، لا يلزمها إلا الوضوء ولا يلزمها الغسل. لماذا؟ لأنه كأنه خرج شيء من القوة. وهل يمكن أن يخرج الولد بلا دم؟ نعم، لكن الذي يوجب الغسل هو الدم. إذا خرج دم النفاس وصاحب للولد كما هو الغالب، فإن إذا انقطع الدم اغتسل، وإذا لم ينقطع تبقى نفساء. وأقصى مدة لوجود الدم من باب الفائدة 40 يوما أو 60 يوما على خلاف بين الفقهاء. طيب، بعض النساء، وهذه مسألة نحملكم إياها أن تبينوها في دروسكم وتنبيهاتكم وحاضراتكم وكلماتكم، أن بعض النساء تبقى 40 يوما وهي طاهر من اليوم العاشر، فإذا قيل لها اغتسلي قالت لا ما تمت 40، ما أدري هذه 40 من أين أخذوها. 40 كأقصى مدة، يعني لو قال قائل وفني ديني إلى شهر ووجدت المال ما وجدت الوفاء قبل الشعر تعطيه ولا ما تعطيه؟ على التقدير الأول لا ما قال شهر. طيب هو قال لك أقصى مدة قبلها ممكن لكن بعدها لا. فأيضا الدم الذي تبقى معه النفساء 40 يوما هو أقصى مدة النفاس، يعني بعد 40 يعتبر دم فساد، شأنه في ذلك كدم الاستحاضة الذي تغتسل معه المرأة وتصلي وتصوم ويأتيها زوج. طيب هذه مسألة لا بد من بيانها للنساء، وأن الدم هو الموجب هو انقطاع الدم هو الموجب للغسل ومباشرة التكاليف، بحيث أنه لو وجد قبل المدة دي خلاص. اقرأ في هذا أيضا، في هذا الحديث مسائل، منها جواز النوم مع الحائض في سرير واحد. وأنا أقول يا إخوان تأدبوا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، عودوا الحائض، لأن الحائض في فترة الحائض تعيش من الرجل وحشه، يعني حد ما يدخل عليها يقول لها لسه كأنها صارت جنية. لا عادي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شعرت عائشة بالدم قالت انخنست، يعني أرادت أن تفارق السرير لأنها لا يمكن أن تكون مع أفضل الخلق على هذه الحال. فتكريما له وتعظيما له صلى الله عليه وسلم انسلت. وجاء في بعض الروايات خنسته، يعني ابتعدته، لأن خنس الشيء إذا ابتعد فانسللت منه تعظيما له. فقال أنفستي حبتي؟ قالت نعم. فقال لا. شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هي نزلت مختارة وطائعة وفرحة وليس في قلبها وحشة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي أصلا نازلة براها، واحد يقول لها خلاص. لا، قال لا تعالي، وتغطى معه عليه الصلاة والسلام كأن لم يقع شيء. فالإنسان إخوان يلازم النساء ويعامل النساء بمقتضى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، وأرجو أنه إذا فعل ذلك فإنه لا يحصل بينه وبين أهله ما يوجب الوحشة والاختلاف. لو تخلقنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة النساء فلا يمكن للمرأة أن تكون بعد ذلك سيئة الخلق مع زوجها أو تسيل زوجها أبدا، لأن المعلوم من حال النفس البشرية أنها لا تقابل الإحسان بإيش؟ بالإحسان. ولذلك أكثر ما يقع الطلاق يقع في فترة الحيض، ولذلك نهى الشارع عن طلاق الحائض لأجل ذلك، لأنه إذا طلقها في الحيض فإن قلبه في الغالب يكون منصرف عنه، ولذلك منع أن يطلق الرجل في حال الحيض، لأنه إن طلقها في حال الحيض فإنه لا يمكن أن يراجعها، ما في علاقة، العلاقة الخاصة يعني ما في. ولذلك لكن إذا كان الطاهر الأمر يختلف، ولا كيف؟ شكرا. طيب هل يجوز الطلاق في النفاس؟ عرفنا أن الطلاق في الحيض لا يجوز، فالطلاق في النفاس يجوز. الطلاق في النفاس يجوز، وظن من ظن من الفقهاء أن الطلاق في النفاس لا يجوز بناء على أن أحكام الحيض تندرج أو تنطبق على أحكام النفاس، لكن لكل قاعدة شواذ ولكل قاعدة ما يستثنى منها. ولذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يروح مع الكليات في أمور مستثناة، قد يظن أن هذا الحكم إذا شبه بهذا الحكم فقيل الحيض كالنفاس في أحكامه يظن أنه يساويه في جميع الأحكام، وليس كذلك. واضح؟ اقرأ بس نعلق على المسألة. فإن قال قائل جاء في حديث ابن عمر فليطلقها طاهرا أو حاملا، يقول لك هذا مشكل. فليطلقها متى؟ طاهرا أو حاملا، قد استبان حملها. فيقول لك بطبيعة الحال هذه ليست حامل، لكن الآن نفسا، والرسول قال فليطلقها طاهرا أو حاملا. المراد طاهرا من إيش؟ من حيض، لعموم قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. والطلاق للعدة هو الطلاق للطهر الذي بعد الحيضة، كما فسر ابن عباس هذه الآية كذلك. نعم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه كحاله بين أصحابه، وأيضا كحاله بين جميع الناس، حتى مع خصومه صلى الله عليه وسلم كان يترفق بهم ويدعوهم بالتي أحسن، وكان يخصف نعله ويرقع ثوبه صلى الله عليه وسلم ويحلب شاته. الآن الإنسان مجرد ما صار مقدما في الناس لا يكون في حاجة أهله، لا من جهة أنه يرقع ثوبه ولا من جهة أنه يخصف نعله ولا من جهة أنه يحلب شاته، بل يتكبر على هذا كله، وربما جعل زوجته كالأمة تماما، إذا حبت أن تصير له أمة فإنه يبقي الزوجية، وإذا صارت يعني في حال أحسن من أن تكون أمة له فإنه يؤذيها بلسانه وربما بيده وفعاله، وهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أعظم مشهد أمن عليه وثارت ثائرتهن في قصة عائشة، وأنهن غرن من عائشة إلى درجة أنهن تحزبن عليها، هكذا في رواية البخاري، تحزبن عليها واجتمعنا عدة اجتماعات في بيت أم سلمة، وجئنا إلى فاطمة، وجئنا إلى سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم في مكان، فاجتمعنا تارة بأم سلمة وتارة بزينب بنت جحش وتارة بفلذة كبده وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله عنها، ويقولن ما يقولن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ذلك ويعلم به ويتعامل معهن على مقتضى ما جبلهن الله عليه من الغيرة، حتى إنهن ذهبن إلى أم سلمة فقلنا كلميه، قالت في ماذا أكلمه؟ قالوا كلميه في شأن عائشة، قالت ماذا أقول له؟ كانت عاقلة، ماذا أقول له؟ قال قولي له إن نساءك يطالبنك أن تخطب في الناس، يخطب يقول له إيش؟ من أراد أن يهدي هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليهديها إليه في أي بيت بيوت نسائه ولا يتحرى عائشة. سبحان الله، يعني الرسول يخطب الناس ويعلمهم الدين ويبين لهم أحكام شريعة الله، يقول لهم يا جماعة الدار يجيب لنا هدية، يجيب لنا في أي محل، ولا يتحرى عائشة. زول عمدة ما يسوي الكلام عمدة، فكيف بأعظم الناس مروءة وأعظمهم حياء يقول للناس الدار يهدي لنا، ما يقول كلام زي. فهم رقم، يعني دي النساء الرسول صلى الله عليه وسلم، أكثر النساء علما وأفقه النساء علما، ومع ذلك تصورنا أن الرسول يخطب الناس عاد نزولا على طلب ونزولا على الرغبة، ما دام في اجتماع. كثير من الناس يظن أن أي اجتماع ملزم للناس. فقالت أم سلمة سأكلمه، فكلمته لكن بأسلوب آخر. بعض الناس ممكن يحضر الاجتماع لكن يصور الاجتماع في صورة جميلة ولطيفة، ما يحكي كل الحوادث، يعني الخلاصة والموضوع وكذا، كلام رقيق. فقالت له شيئا من ذلك فسكت عنه، فقالوا لها، اجتمعوا لها وطوالجوها، قال لا انت، نحن متوقعين يكون احرزت يعني نجاحك. ماذا قال لك؟ قالت لم يكلمني. قالت هذا من احسانه لك، انت مخزومية قرشية ما سهل، عشان كده ما قدر يتكلم معاك. كونه ما تكلم معاك ده دليل على انه مبسوط من كلامه، بالعكس هذا الكلام يدل على ايش؟ انه ما رضي منها ذلك، لكن لعقلها ودينها ومكانتها ما رد عليها رد مباشر. هذا كله مراعاة من النبي صلى الله عليه وسلم لمقتضى حال النساء. فقالوا لها كلميه مرة أخرى إذا جاء في نوبتك، اعتبروا النوبة دي نوبة ناجحة، أحسن يكرروا عليها تاني. فلما جاء إليهن، فلما جاء إليها في نوبتها، قالت كلمته مثل كلام الأول. بس ما زلت فيه نفس اللي البرنامج الأول، لأنها ابن حجر عسقلاني قال من عقلها أنها لم تفارق كلامها الأول، لأنه سلمها الرسول ما رد عليها، على الأقل ما يرد عليها، لكن ما يجيب لها شنو كلام شبي. الزول يقول لك أنا قبل كده تكلمتها والحمد لله سلامة، أقول نفس الكلام، إن جاب نتيجة لكن إن غيرت ده يبقى ما فاهم الزول لما يغير الكلام، لما يزيد العيار العيار يزيد. فكلمته بمثل كلامها، يعني لأن عارف الكلام الأول داك مظبوط والرسول لا يقر باطلا، يعني كلام داك كان على المليان ما فيه عبارة خارج عليه. قالت فكلمته فلم يرد علي، لا فكلمته الثانية فقال لا تؤذوني في عائشة، كلام رسالة واضحة، لا تؤذوني في عائشة وأنت منهم. فقالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. يا جماعة شوف الغيرة ما أعمت بصرها أبدا، أتوب إلى الله من أذاك يا رسول. وقفت. فلما جاءوا إليها قالت ما قال لك، ماذا قال لك؟ قالت لهم كره ما قلت. شوف الكلام، شوف الستر على النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حفظ السر له. ودائما المرأة فيها خير تحفظ سر زوجها. لو قالت لهم قال لي لا تؤذوني في عائشة تكون أضرمت النار زيادة. بالله قال لك كده عائشة برضو تاني؟ عائشة ذكر عديل عايز ذكرها، فتثور ثائرته، لكن هي عاقلة. الكلام اللي قالوا لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا سر الزوجية لا يمكن أن يخرج إلى الضرائر، مع أنها هي سمعته، والكلام في منه يعني انتصاف لعائشة وهي سمعته، فكرهت أن تشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا علق الحافظ لأن ما قال لك شنو، ما كذبت عليهم، قالت كره ما قلته. الدور الفات ما سكت منك ما تكلم، الدور ذكره ما قلتي، هي كره ما قلت. خلاص شوف غيري، تحول لفاطمة رضي الله عنها، قالوا نتحول عن ايه، معسكر الزوجات الى معسكر البنات. فكلموا منه فاطمة، فقالوا لها كلميه. قالت ماذا اكلمه؟ كلم عن البنات بعيدات من الايه، من الصراع ده. فقالوا كلمي. قالت في ماذا اكلمه؟ قالت كلمي في شان عائشة. يعني ما قدر يدوها العاير العيار بتاع شنو الزوجات، لانه ديك مشتركات في المحنة، المحنة الامامة، لكن دي بيت ما عندها مشكلة وبعيدة من الصراع. قال كلمي في شان عائشة، يعني موضوع عن عائشة وعائشة، يعني موضوع متعلق به، يعني عايشة دي شوية يا أبتي كذا وما شوية كذا. فقالت حسن نكلمه نزولا على رغبته. فقالت لأبيها إن يا أبتي إن نساءك ينشدن. قال ينشدن ماذا؟ وحاول تقول كلام ثاني. ينشدن. قال ينشدن ماذا؟ فسكتت واستحت. ما ممكن تقول ينشدن العدل في عائشة، لا يمكن أن ينطق لسانها بذلك، ديك مع عامتهم شنو الغير، لكن ماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة ألا تحبين ما أحب يا بنيتي؟ قطع لسانها. موضوع ده اطلعي منه بره. انا بحب عائشة وهؤلاء يغيرن من عائشة لمحبتي، اطلعي من الموضوع. قال ماذا قال لك؟ قالت لهم كره ما قلت. في رواية البرقاني كره ما قلت، كلام ما عجبه رأيته مشروع. رجعوا لزينب رضي الله عنها، وكل هذا نتلمس منه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وحرصه على إبقاء الزوجية وعدم يعني ومراعاة حال النساء في الغيرة. أما أنا ممكن تمسكك من الباب تقول لك الريحة دي من وين، لأن أول مرة أشم الريحة. تلطف معها، قل لها هذه ريحة أنا جربتها كده عشان اجيب لك المره الثانيه، فقلت تشوفيها اول وبعدين انا اجيب. المره تصدق انت عايش بالله. يا سلام. الشاهد قال ايش؟ زينب. قال كلميه بزينب. طبعا زينب دي ما تتوصى بتعمته، وبعدين زوجها الله من فوق سبع سماوات لنبي، وكانت تسامي عائشة فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وتقول من مثلي رسول الله ابن أنا بنت عمتي وزوجني الله من فوق سبع سماوات، والذي عقد لي على نبي الله ورب العباد، دي عندها مزايا كبيرة، لكن برضو ما بتحصل عائلة. لكن أرادت أن تعرف قدرها عند رسول الله، قالت لهم الموضوع ده أنا بكفيكم اللي يقال. فبدل أن تنتظر حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نوبتها، ذهبت إليه في نوبة عائشة. العلماء قالوا ده تصرف ما صح، يعني هي كانت تنتظر لا من شنو يجي في نوبتها، لكن هي دار تاخذ ايش على دقتين وعلى ضربتين، يعني واحدة مع عائشة امام عائشة والثانية وين في نوبتها. فذهبت الى عائشة ودخلت عليه وهو معها، فقال صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت عائشة زينب. قال لي هذه منو جاء دخلت عليه؟ قالت له زينب. فتوارى النبي صلى الله عليه وسلم شوية بعيد من المسرح لأن المسرح يسخن خالص. واحد ثاني شيل أتدخلك شنو؟ أجابك شنو؟ نحن ما دايرين مشاكل. النبي توارى صلى الله عليه وسلم مع أنه زينب دخلت على عائشة، وهذا كلام فيه إشكال كبير. ما توارى مش بعيد لأنه مسألة ظاهر عليه حتسخن حتجيب إشكالات. قال فقالت له، مشت على النبي صلى الله عليه وسلم وخلت عائشة وراءها، قالت إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة. الله، هذا كلام خطير جدا. إن نساءك باتفاق ينشدنك العدل، أنت ما عدلت بينك. لا حول ولا قوة. عمتها الغيرة في بنت أبي قحافة، شنقلتها بجدها كمان، ما قالت في عائشة ولا في بنت عبد الله ولا بنت أبي بكر، لا بنت أبي قحافة. فجعل الرسول ينظر إلى عائشة مع أن المقام يقتضي أن هذه المرأة تزجر وربما ينفسخ نكاحها لأنها تهمت الرسول صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بعدم العدل. فجعل ينظر إلى عائشة كأنه يقول خذي بحقك، أما حق ده موضوع آخر. فجعل ينظر إلى عائشة، فعرفت عائشة وكانت ذكية وكانت فصيحة ومن أعرف الناس بأيام العرب، لأن أباها من أعرف الناس بأيام العرب، كل زوج يقعد في شنو؟ في محل، يقعد في معونه زي ما يقول. أداها فرصة. قال البخاري فأخذتها بلسانها عائشة حتى جففت ريقها، وفي رواية حتى أسكتتها. زينب بين فصاحتها دي سكتت رضي الله عنها وجففت ريقها، ديك بقت تعمل كده دار تتكلم لكن ما قادر تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت المعركة، قال إنها بنت أبي بكر. ما راجل ساحب، هذا بنت أبي بكر. وزينب خرجت رواية البخاري تجر ذيلها، يعني خلاص مكسوفة وحالتها بالبلة وتعبانة، أخذت على رسول الله وقالت له قولا عظيما، وتكلمت في عائشة بغير حق، ثم جاءت إليها في نوبتها وأساءت إليها في بيتها. أول ما راحت منها شوية خفت منها الغيرة، علمت أنها أساءت إساءة عظيمة، فرجعت تجر ذيلها، فما قال رسول الله شيئا. أسألكم بالله لو في وعد الليلة كسرت ماعون بالزعل، ولا قالت له أنت كنت وين يقيم الدنيا ولا يقعدها، يقول له أنت كمان وصلت درجة زي دي؟ أنت كنت وين؟ كنت مسؤولة مني؟ ويخبط بالجزم وانتهت القضية. ولعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ما أظن في فرصة للأسئلة. صلى الله وسلم على أيوة. يقول السؤال: بعض إخوان المسلمين سيئو الخلق، وتجد كل الناس الذين يتعاملون معهم يشكون من سوء خلقهم، وخاصة الأسواق والعمل الوظيفي ومع جيرانهم في الحج. يرجو لقاءكم حضرتك. قبل الإجابة على هذا السؤال ينبغي الإنسان إذا سأل يترفق في السؤال. تقول بعض الناس تفعل كذا، أو بعض المنتسبين للدين والإسلام، كلام أشبه الدعوة السلفية لا تمر بهذا. على كل حال المسلم مأمور بحسن الخلق، وليس هنالك شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وحسن الخلق فسره السلف بثلاث مسائل: أولا أنه بذل الندى كف الأذى أن يقول خيرا، يعني أولا يبذل الندى يعطي الناس سواء كان يعني إحسان مادي أو إحسان معنوي ويكف الأذى عنهم، المسلم من لسانه والمسلمون من لسانه ويده، ويكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مع قيامه به. إذا اجتمعت في هذه الخصال إن شاء الله يرجى أن يكون حسن الخلق. ثم الإنسان يا إخوان قد يدعو إلى هذا الدين بأخلاقه وأفعاله قبل أن يهديهم أو يدعو بلسانه، فيكون على أخلاق الدين وسمت الدين، سواء كان في سوقه، كان في دكانه، كان في متجره، كان في شركته، في أي مكان يمثل الدين ويكون على ثقل من ثقور الإسلام، ولا ينبغي له أن يسيء إلى دينه ولا يسيء إلى دعوته ومنهجه. نعم. يقول الآن أنا شاب مقبل على الزواج وأعرف فتاة ذات مال كثير، وأنا شاب سلمي متواضع وهي تريد الزواج مني، وتحدثت معها وتركت مصرحة الرجال وصنع البناء والجلسة المتبرجة. يا شيخ عبد الله، هل تنصحني بالزواج منها أي الزواج من امرأة ذات الدين تعين من عقد الدامين؟ الأفضل أن الإنسان يتحرى ذات الدين، لأن المال عرض يبقى اليوم ويذهب غدا ويكون في غد ويزول بعد غد، الإنسان يحرص على الدين ويتحرى ذات الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذات الدين فقال تنكح المرأة لأربع، وذكر منها لجمالها ومالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن الدين إذا وجد إن شاء الله كل شيء يأتي إن شاء الله. الإنسان ما يتزوج امرأة ليس لها دين فتكون سبب لضعفه في دينه أيضا. وكلكم يذكر قصة عمران بن حطان الذي أراد أن يتزوج خارجية حتى يصلح من شأنها، ففسد هو فانضم إليها وصار رأسا في الخوارج. فالإنسان ما يقول بصلح ما شايل له سنداله، يصلحها بعيد من بعيد، ويصلحها من جهة إعطاها رسائل وإعطاها كذا، ويدعوها إلى هذا الدين بواسطة أخته أو عمته أو خالته، لكن لا يدخل على وراء ليس لها دين، لأنه سيتعب نفسه أولا، وربما يكون سبب لانزلاقه هو في الشر والفساد. نعم. يقول نروي بعض النصائح والتوجيهات لما نظروا عليه الاستقامة على هذا الدين مما يعين على الثبات على الله. أعظم ما يعين على الثبات أن يقرأ كتاب الله عز وجل يتفقه فيه، هذا من أعظم الأسباب المعينة للزوم الطاعة، وكلما أكثر من قراءة القرآن ولزوم الطاعة ومع حضور مجالس العلم ولزوم الأخيار، هذه ثلاثة شعب من شعب البقاء على الخير والدين: الرفقة الصالحة، لزوم القرآن، لزوم المجالس العلمية. إذا لازم العلم ولازم أهل الخير واستعان بكتاب الله عز وجل فإن الله عز وجل يبقي عليه قلبه ودينه. ممكن سؤال لما قال هل يجوز ذبح البقرة العقيق عن الذكر؟ قال الأفضل أنه يذبح شاة، أفضل أنه يذبح شاة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يعق بالشاة إذا كان ذكر بشاتين، وإذا كان أنثى بشاة، لكن بقرة الأفضل أن يعق بأقل من البقرة، وإن لم يكن له إلا بقرة وكان له أضياف لا بأس. وهل هناك فرق بين ثمة الحي والنفاس من ناحية اللون والشكل؟ وكيف نفرق بين دم الحيض والاستحاضة؟ دم الحيض دم أسود، أسود ثخين كريه الرائحة، ثلاثة صفات: دم أسود يعرف، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، أسود لبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف بخصلتين أخريين، الثانية منهما أنه ثخين، والثالث أنه يعني كريه الرائحة. وقال بعض الأطباء أنه لا يتجمد لأنه تجمد مرة واحدة في الرحم ثم لا يتجمد بعده. وهذه مسألة على كل حال تحت النظر والتأمل، لكن الصفات الثلاثة صفات منصوص عليها في كلام الفقهاء. نعم. وما سوى هذا إذا كان الشكل يختلف عن هذا فهو دم نفاس. وطبعا ما في إشكال أصلا بين دم النفاس ودم إيش الحيض. دم النفاس معروف بعد إيش؟ بعد الولادة، فما في إشكال أصلا في التفريق بينهم. نعم. لكن الإشكال دم النفاس ودم الاستحاضة. خذ واحد ثاني. لقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الغزاة حتى الفور، هل ذلك الحفظ حتى لو كان الفور في الحج؟ ما فهمت الصح. يقول لقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الغزاة حتى الفور، هل ذلك الحفظ في الفور في الحج؟ انتظار النفساء حتى لو كان الفور في الحج؟ لا، هذا بعد الحج. ما هو حجة لكن ينتظر هذه التي نفست حتى تطوف بالبيت وتذهب معه إلى المدينة، يعني رفقة، انتظار رفقة. هذا فيه أن ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات أن الناس ينتظروا الرفقة. ومرة جماعة كانوا مسافرين وكان في امرأة مريضة وزوجها مريض وليس له بصر بالطيران ولا بالمطار، هو جاي بالمطار لكن ما عارف المطار بوين ولا إجراءاته. فناس في الحج مجموعة جايين معاهم، فكلموا المسؤول وقال لهم انتظروه، وأصلا انتوا المفروض تسافروا الليلة لكن سافروا بعد بكرة مع الرجل حتى يمارض أهله ويذهب معه. الرجل ما له بصيرة في أمر السفر فما امتنعوا، سافروا في نفسه. والرجل صار منتظر في الطائرة عشان ايش؟ قوة السفرية بتاعه عشان يلقى رفقة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقي أكثر من 100,000 نفس لأجل امرأة واحدة. سبحان الله. جزاكم الله خير.